Book 2 75 75 إبداء الأسباب 1 Ką pagrįsti 1 لماذا لا تأتي؟ Kodėl neteinate? الطقس سيء جدا. Oras toks blogas. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Aš neteisiu, nes oras toks blogas. لماذا لا يأتي؟ Kodėl jis neteina? هو غير مدعو. Jo nekvietė. Jis yra nepakviestas. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Jis neteina, nes jau nekvietė, nes jis nepakviestas. لماذا أنت لا تأتي؟ Kodėl tu neteini? ليس معي وقت. Aš neturiu laiko. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Aš neteinu, nes neturiu laiko. لماذا لا تبقى؟ Kodėl nepasilieki? ما زال علي أن أشتغل. Aš dar turiu dirbti. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Aš nepasilieku, nes dar turiu dirbti. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Kodėl jūs jau išeinate? أنا تعبان. Aš pavargęs, pavargusi. أنا أذهب لأني تعبان. Aš išeinu, nes esu pavargęs, pavargusi. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Kodėl jūs jau išvažiuojate? الوقت صار متأخرا. Jau vėlu. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Aš išvažiuoju, nes jau vėlu. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.